فادعى أحدهم، لكن في فرق بينك وبينه أنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ. شايف؟ وفرق ثاني هذا أهم كثير، أنه هو ما كان مستعجل من تحكيتها، هو كان يعني ثابت. قال جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له يا أستاذ في هذا القرآن ما بدك مين يفهمه، العرب ما عنده استطاع يفهمه، الله أنه عاجب، شو بيعرفون البريطان والألمان وإلى آخره أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما بيفهموا شيء. صار نقاش طويل طويل حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان